توحشها في خاطري لغايه تدعو اخبارها اش اسراري اش نصرارها اي وين راها يقع ما بالكليش هي رحت كي بغيتو لي نعيش ما ننسى قلبي ما خلانيش يا قلبي هواتي وانتي سبابي عيشتيني في الدوت حيالي كل يوم نحيا ونموت طالي حال ما بغاش علي يفوت هرايي هرايي مازال عشقك في البال ننساك محال محال اللي نسيتينا ولا طوالت العمار حكمت القدار بالك اش نهار في نهار تتسقسي عليا حياتي بلا بيك غبينا العيشة مرة ميزيرية وتقول ربي خلقك غنتايا غنتايا غنتايا بريزيتيني منين مشيتي عليا وحياتك مازالها فيا عيشي حياتك واللي نغبنو واللي ليا واللي ليا مازال مازال عشقك في بالي ننساك محال محال اللي نسيتينا بنظرة بتعمل هيك تاخدني ليك وبموت عليك ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك لمسة ايديك ضحكة عينيك حسيت بقربك بالامان صرت بجمال غير اللي كان حسيت بقربك عشان انا عم اخلق من اول وجديد ع اسمك انا حسيتي بغربك بلا صرتي بزمان.